فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال أخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال عمر فانطلق، فلبثت مليا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث يحفظه كثير من الناس فضلا عن طلاب العلم. هذا الحديث أحبتي في الله قال فيه الإمام النووي: والقاضي عياض هو أصل الإسلام. وقال فيه القرطبي وابن دقيق العيد: هو أم السنة، كما أن الفاتحة هي أم القرآن. إذن هذا حديث عظيم الشأن، كما قال ابن رجب الحنبلي: فيه دعائم الدين ومراتب الإسلام. هذا الحديث لعظم شأنه صدر مسلم صحيحه به، كما أن البخاري صدر صحيحه بحديث: إنما الأعمال بالنيات. ومن فقه جهابذة العلم أن الإمام البغوي صدر كتابه السنة، شرح السنة ومصابيح السنة، صدر هذين الكتابين بهذين الحديثين: أول حديث عند البخاري، ثم ثنى بأول حديث عند مسلم، وهذا الذي نتكلم فيه. والإمام النووي تعلم الدرس أيضا، فصدر أربعينه بأول حديث في البخاري، ثم ثنى بأول حديث في مسلم، وهو الذي نتكلم عنه. إذن هذا حديث يدور عليه مدار مراتب هذا الدين. إننا إن مكث أحدنا في المرحلة الابتدائية فلا شك أنه سيقال عليه فاشل، لم يتعداها إلى المرحلة الإعدادية. والذي يظل حينا في المرحلة الإعدادية فهو أيضا ضمن الفاشلين، لأنه لم يتعداها إلى المرحلة الثانوية. وهذه هي مراتب العلم الأكاديمي والحصول على الشهادات في دنيا الناس الآن. أيضا في دينك هناك مراتب ومراحل، لا بد أن تخلص من واحدة حتى ترتقي إلى الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة. إن مراتب الإسلام ذكرها جبريل عليه السلام لما جاء يعلم الصحابة دينهم: إذا ما تشتتت بك السبل في هذا الزمان الذي نحياه، وكثرة التبديع وظهور البدع، وكثرة التفسيق وظهور ألوان الفسق، فعليك بمثل هذه جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم تهديك إلى سبيل الرشاد. جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أول مرتبة ينبغي أن تتعداها بعد أن تتقنها جيدا هي مرتبة الإسلام. فما هي مرتبة الإسلام؟ مرتبة الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فكلنا يشهد، لكن هذه الشهادة لابد أن يعضدها عمل. فالله تعالى لن يقبل أي عمل إلا إذا توافق فيه شرطان وتحقق فيه أمران: أن يكون خالصا لوجهه جل في علاه، وأن يكون صوابا على السنة. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، أخلص له العبادة. معنى لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق يستحق أن نخلص جميع العبادات إلا الله جل في علاه. ومعنى محمد رسول الله قرينة الأولى والتي تلازمها دائما، ولا يكمل إيمان العبد حتى يكمل شهادته بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناها محض اتباعه. فإخلاصك لله لا بد أن يكون على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم قال الحبيب صلوا عليه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. والدليل العملي من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم بين وقت الأضحية وهي بعد صلاة العيد. وهذا الصحابي الذي جاء وقد ذبح قبل الصلاة قال فيه صلى الله عليه وسلم: شاتك شات لح، مع أنه جاء بالعمل إلا أنه جاء به قبل ابتداء وقت حدده النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من جاء بعمل على غير ما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم فهو رد، يعني مردود عليه. شاتك شات لح ليست أضحية، ليست هذه التي نعنيها ونقرب الناس لله بها، ليست هذه التي حددنا وقتها وذكرنا شروطها. إذا اكتملت كل هذه الشروط فعندئذ لا بد أن تكون على وفق ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإن أتممت هذه المرحلة وهذه الخطوة فدونك الخطوة التي تليها، إقام الصلاة. إن كثيرا من الناس يصلون لكن لا يقيمون الصلاة. الصلاة هذه التي بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ أنها عمود الإسلام. الصلاة هي أول ما يفقد، أول آخر ما يفقد من هذا الدين. الصلاة هي أول ما يحاسب العبد عليه يوم القيامة. الصلاة هي آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس وأم سلمة وغيرهم رضوان الله عليهم: الصلاة وما ملكت أيمانكم. هكذا أخذ يدوي بها ويدندن بها حتى خرج آخر أنفاسه بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. الصلاة لما مدح الله رب العالمين المؤمنين في موضعين في كتابه بدأ بإتقان الصلاة وإقامتها، وختم المدح أيضا بصفة إقامة الصلاة. قال الله تعالى في سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون، ثم أخذ يمدح المؤمنين بصفات، فقال مما قال: أول ما قال الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم ختم هذه الصفات بقوله تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون. وأيضا في سورة المعارج لما جاء في سياق مدح المصلين والمؤمنين قال تعالى: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، ثم ختم صفات المدح بقوله تعالى: والذين هم على صلاتهم يحافظون. إذن المطلوب منك إقامة الصلاة، لا الصلاة وإنما إقامتها. والله تعالى ذكر الصلاة وأمر بإقامتها في القرآن في غير موضع. فإقامة الصلاة إقامة أركانها والخشوع والخضوع فيها، فليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. إن كثيرا منا الآن لا يحلو له الانشغال بالدنيا إلا في الصلاة، يخطط لمستقبله ويدبر لأعدائه ويكيد لجيرانه، كل ذلك لا يكون إلا إذا كبر ودخل في الصلاة، فيأتيه الشيطان ويزاحم عليه أفكاره. هذه ليست الصلاة التي تنفعه، هذه ليست الصلاة التي ترفعه، هذه ليست الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإنما هي فقط تضع عنه من إثم ووذر عدم إقامة الصلاة. لكن الصلاة التي يريدها، لكن الصلاة التي ترفع من شأنه وتطهر من سريرته وتغير من شخصيته أبدا لا تكون هذه، وإنما الصلاة التي نعنيها هي الشعار التي كان يرفع في زمان العزة والإيمان: أرحنا بها يا بلال. لذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم من يظل في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل قلبه معلق بالمساجد. هذا هو الذي يعلق قلبه ببيوت الله فيقيم الصلاة حيث يريد الله تعالى. الله قال: واركعوا مع الراكعين. والراكعين يركعون في المساجد، لا يركعون في أي مكان، يركعون في جماعات، والله تعالى يباهي بهم ملائكته، لا يركعونها فرادى على طول حياتهم إلا أن يكون من عذر. يذهب إلى وظيفته كل يوم في ميعاده، لأنه لو تأخر يخصم منه أموال، تخصم منه أموال، وقد يرفع للشؤون القانونية، فهو يخشى من العباد. هذا أيضا موجود في يوم الجمعة، إذا تأخرت عن يوم الجمعة يخصم منك، تخصم منك أجور، ولكنها ليست أموال بل هي حسنات تخصم منك. الملائكة ما زالت واقفة على باب المسجد تدون الأول فالأول، وفلان يجلس في بيته. الملائكة تنتظرك على المسجد وفلان متكئ على أريكته يشاهد التلفاز. الملائكة تنتظرك على المسجد قبل صعود الخطيب وفلان ما زال يتناول طعام الفطور، وفلان يتسكع في الطرقات، وفلان يشتري حاجات الأسبوع. ما هذا؟ إننا لم نتجاوز المرحلة الأولى، مرحلة الإسلام، لازلنا نقصر في هذه الأمور، وهي أمور ينبغي أن يتحلى بها المسلم منذ أول يوم في إسلامه. إذا أسلم مسلم الآن يتعلم كل هذه الأشياء في يوم واحد ويتقنها ويتعلم ما فيها. أما نحن فما زلنا نسأل عن أحكام الصيام، ولا زلنا نسأل عن أحكام الصلاة وسجود السهو وغير ذلك، ولا زلنا نتعثر في أحكام الوضوء وأنواع المياه التي ينفع أن نتوضأ بها، ولا زلنا نسأل عن أحكام الزكاة في كل موسم وما المقدار الذي ينبغي أن نخرجه، ولا زلنا نسأل عن أحكام الحج والعمرة، ولا زلنا ولا زلنا ولا زلنا. بلغت 40 أو 30 أو أكثر أو أقل، ولا زلت تسأل عما يسأل عنه صاحب الابتدائية، عما يسأل عنه من أسلم اليوم في أول يوم في حياته. ألست خجلا من نفسك؟ ألست محرجا أمام ربك؟ هذه المرحلة، مرحلة الإسلام، هي المرتبة الأولى، لا بد أن نتجاوزها إلى المرتبة التي تليها، ومجاوزتها ينبغي أن تكون بإتقانها وإحسانها وتقديمها لله في أبهى صورة. فالله لا يقبل من الأعمال إلا الطيب، والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. كيف نقدم له صلاة وقد سهونا فيها وبلغت عقولنا جميع الآفاق إلى المساجد؟ كيف نقدم له زكاة وأعيننا تتبع المال منا على الناس وسخطا على إنفاقها ومغادرتها، كأن أحدا يأخذ أفئدتنا؟ كيف نقدم له أعمالا خاوية مخلخلة؟ شباب إن دخل للصلاة فإنما يفكر في غير الصلاة، لا يخشع فيها ولا يخضع. لذلك لا تغير الصلاة في شيء، ما زال يسمع الغناء، ما زال ينظر للفتيات، ما زال يقع في زنا النظر وزنا السمع، ما زال يقع في المحرمات، ما زال يأكل الحرام، ما زال يقصر في العبادات، ما زال يهجر القرآن وهو يصلي. ما هذه الصلاة؟ وما هذه الزكاة؟ وما هذا الصيام الذي نقدمه لله رب العالمين وما زال فيه خلل؟ أحبتي في الله، هذا درس ينبغي أن نتعلمه، وإن كان الكلام فيه ثقل في عرضه قد لا يعجب بعض الناس، إلا أنه ينبغي أن تنفض التراب عن مسامعه وأن تفيق وأن تعلم أن الله تعالى له فيك حق، فلا بد أن تؤدي حق الله، وأن حق الله هو الذي يبينه لا أنت، هو الذي يعرفك ما الحق الذي يريد لا بما تمن عليه أنت. هو يريد منك صلاة حقيقية وأنت تريد بعض التمارين الرياضية، هو يريد منك زكاة خالصة لوجهه وأنت تريد أن تمن على الناس وأن تمنع وأن تحجب وأن تتحايل على الشرع، هو يريد منك توحيدا خالصا واتباعا لنبيه واقتفاء لأثره ومشيا على نهجه وسنته، وأنت تريد أن تتبع هواك، فما استحسنته فعلته، وما استقبحته تركته، وقد يكون هواك مخالفا للشرع، لا حرج، هذا الذي يريد وهذا الذي تريد، فإن تعارض ما تريد مع ما يريد فالحق ما يريد، واسمع إذن ما يريد. هذا الذي أراده أخبرك به جبريل ومحمد النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فاسمع وافهم، ولا تأخذن الكلام بغضاضة وتحسن أن الخطيب إنما يقرعك بعصا، أبدا والله، فإنما هو مثلك يحتاج إلى هذا الكلام. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص. هذا الحديث أصل الإسلام، هذا الحديث هو أم السنة، كما أن الفاتحة هي أم القرآن. هذا الحديث أنتم تحفظونه جيدا وتعلمون أين موضعه، هو أول حديث في صحيح مسلم وأول حديث في الأربعين النووية، وهي كتب مشتهرة منشورة بين الناس. إيتي بهذا الكتاب واقرأ الحديث واجعله نصب عينيك واجعله مترجما لحياتك حتى تلقى الله رب العالمين به. عد إليه في كل لحظة وانظر هل ارتقيت من مرتبة الإسلام إلى مرتبة الإيمان، ثم ارتقيت منها إلى الإحسان، أما زلت يا مسكين تتعثر في خطاك لا تعرف قبيلا من دبير، تقصر حتى في مرحلة أولى في الابتدائية وأنت تحكم على من يفعل ذلك في الدنيا بأنه فاشل، فهل تحكم على نفسك بذلك؟ لعل الإنسان الصريح مع نفسه يقف وقفة فتتغير حياته وتنفرج أساريره. إن الحج وهي عبادة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها الركن الخامس، ثم قيدها بالاستطاعة. بعض الناس يستطيعها، عنده بدل العقار 2 و3 لكن لن يبيع عقار من أجل أن يحج، عنده بدل الأرض فدان أو نصف فدان أو قراطين أو أكثر أو أقل، لكن لن يبيع مال من أجل أن يحج، عنده سيولة، عنده مصلحة، عنده سيارة، يركب السيارة ولا يحج. إن الاستطاعة هنا هو ما فاض عن حاجتك، وحاجتك هي الضرورة في حياتك، فمسكنك الذي تعيش فيه ضرورة، فما زاد وفاض عندئذ صرت مستطيع، كل ما تحتاجه ضرورة في حياتك هذا هو لك، فإذا ما زدت على هذه الحاجة من ملبس أو طعام أو سكنة هذه تعد زيادة، والزيادة رفعتك من فقير ومسكين إلى غير محتاج إلى ميسور. فإن استطعت بهذه الاستطاعة فابدأ في الادخار وابدأ في تجهيز نفقة الحج، هذا ركن خامس من أركان الإسلام. بعض الناس يموت وقد استطاع ولكنه ذهب إلى ربه حتى المرحلة الأولى لم يكملها، بعض الناس يكملها لكنه أكملها على مضض وعلى تقصير، هذا يذهب لربه ولم يكمله لأنه كان مستطيع ولم يحج، ماذا بماذا سيلقى ربه؟ وهذا ركن عليه من أركان الإسلام الحج، أن يذهب إلى بيته الله الحرام قاصدا هذا المنسك، مؤديا للمناسك، معظما لشعائر الله، معظما لحرمات الله، يمشي كما كان يمشي النبي صلى الله عليه وسلم، يحس بما حدث لأصحابه ولأحبابه، لإبراهيم الخليل إمامنا وأبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وزوجته هاجر وولده إسماعيل. هذه المناسك ينبغي أن تتعلم منها كل هذه الدروس. بعضنا يبخل على نفسه فيذهب لربه وهو مقصر في أداء هذا المنسك وهذه الفريضة. إذن أحبتي في الله، ينبغي أن يعيد الواحد منا حساباته ويقف أمام هذا الحديث الطيب فيفتش فيه ويأخذه قائدا له ويأخذ منه الدروس والعبر. أسأل الله العظيم أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فلقد جئنا بهذا الحديث الطيب المبارك السهل الميسور. هذا الحديث لما فيه من فوائد عدة، ونختم بأهم فائدة نحتاجها في هذا الزمان، وهو ما بدأنا الحديث به بما صدره الإمام مسلم من سبب ورود الحديث على لسان عبد الله بن عمر. يقول يحيى بن يعمر: قال في القدر معبد الجهني أول من تكلم في القدر بالبصرة، وهي بدعة من بدع أهل البدع والأهواء، قد ظهرت وتفشت، فما السبيل وما الحل؟ إنك إذا تخبطت في دنياك ووجدت ثوابتا قد تتزعزع، ووجدت أناسا قد يتغيرون، فعندئذ دونك الكتاب والسنة. ودعك من الأشخاص، فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة. هذا الذي حدث ليحيى بن يعمر علمنا درسا نفيسا. قال: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء، فوفق لهم عبد الله بن عمر. هذا الخبر ذكر مثله في صحيح مسلم عن يزيد الفقيه، قال: شغفني رأي من رأي الخوارج، فخرجنا في عصابة، يعني جماعة، نريد الحج ثم نخرج على الناس. هذه الخطة: شغفني رأي من رأي الخوارج، اقتنعت بهم، فتنت ببعض أقوالهم، فخرجنا في عصابة، يعني جماعة، نريد الحج ثم نخرج على الناس، يعني في الموسم.